الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يقول العلماء ويجب الاستنجاء من كل خارج النجس، ويستدلون على وجوب الاستنجاء عند حصول خارج النجس بقوله عليه الصلاة والسلام في المذي: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، ويستدلون كذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في شأن البول: إنه كان لا يستتر من البول. يقول: لو قال قائل الاستنجاء إنما هو واجب عند خروج البول والمذي فقط، لأن الأحاديث الآمرة بالاستنجاء إنما جاءت خاصة في شأن البول والمذي، فما الجواب عن هذا؟ وما وجه تعميم العلماء للحكم؟ الحمد لله رب العالمين. من المعلوم أنه إذا تغوط الإنسان أو بال أو خرج من فرجيه شيء من النجاسات، فإن الواجب عليه قطع أثر هذا الخارج، وهذا القطع إما أن يكون بالماء وإما أن يكون بالأحجار وما يقوم مقامها. فإن كان بالماء فالواجب مكاثرة المحل حتى تزول عين النجاسة، وأما إن كان إزالة النجاسة عن أحد السبيلين بالأحجار أو بالخرق أو بالخشب أو بالمناديل ونحوها، فإن الواجب فيه ثلاث مسحات مع الإنقاء، وأيهما حصل قبل الآخر فالواجب تحصيل الآخر. هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب من السنة الصحيحة. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني، وقال إسناده حسن صحيح. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وليستطب بثلاثة أحجار. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز على كل قبر واحدة، فقالوا: لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم يبس. وفي سنن الدارقطني بسند جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي رواية للحاكم في مستدركه: أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. والأدلة في ذلك لا تكاد تحصر، وقد ذكرها العلماء في باب آداب الخلاء والاستطابة. إذا علم هذا فليعلم أن العلة والحكمة التي أمر الشارع من أجلها بالاستنجاء أو الاستجمار إنما هي إزالة أثر الخارج النجس، بغض النظر عن نوع هذا الخارج، أبولا كان أو غائطا أو مذيا أو وديا أو غيرها من الخارجات النجسة. فالأدلة التي تأمر بإزالة الخارج إذا كان بولا لا تأمر لعين البول وإنما لأنه نجس، فالعلة هي النجاسة. والأدلة التي تأمر بالاستنجاء من الغائط لا لكونه غائطا وإنما لأنه نجس، فالعلة الحقيقية هي النجاسة. وكذلك الأدلة الآمرة بالاستنجاء من المذي لا لأنه مذي وإنما العلة هي النجاسة، فصارت العلة هي النجاسة بارك الله فيك، فيدخل في ذلك كل خارج من السبيلين إذا كان نجسا، لأن العلماء راعوا العلة بغض النظر عن أعيان هذه النجاسة الخارجة. فيجب الاستنجاء من البول لأنه نجس، ويجب الاستنجاء من المذي لأنه نجس، ويجب الاستنجاء من دم الحيض لأنه نجس، ويجب الاستنجاء من الغائط لأنه نجس، ويجب الاستنجاء من الوادي لأنه نجس. فإذا العلة في كل ذلك هي النجاسة، فمتى ما خرجت النجاسة على أحد السبيلين فإنه يجب غسلها حتى وإن كانت ليست مما نص عليه في الأدلة، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. والمتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما وجدت النجاسة على أحد السبيلين وجد وجوب إزالتها بالاستنجاء أو بالاستجمار، والله أعلم.